بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم ومن صلة أي ما لهم من الله عاصم. كأنما أوشيت ألبست وجوههم قطعا جمع قطعة من الليل مظلما نصبه على الحال دون النعد، ولم يقل مظلمة تقدير قطعا من الليل في حال ظلمته أو قطعا من الليل المظلم. وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعا كساكنة الطاء أي بعضا، كقوله بقطع من الليل. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أي إلزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم يعني الأوثان، معناه ثم نقول للذين أشركوا إلزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا. فزيّلنا ميزنا وفرقنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده. وقال: شركاؤهم يعني الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون بطلبتنا فيقولون: بلى كنا نعبدكم. فتقول الأصنام: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي ما كنا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين، ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل. قال الله تعالى: هنالك تبلو أي تختبر، وقيل معناه تعلم وتقف عليه. وقرأ يعقوب والكساء والنسائي ويعقوب: تتلو بتاءين أي تقرأ كل نفس صحيفتها، ومعناه تتبع كل نفس ما أسلفت ما قدمت من خير أو شر. وقيل معناه تعاينوا وردوا إلى الله إلى حكمه فينفرد بهم بالحكم مولاهم الحق الذي يتولى ويملك أمرهم. فإن قيل: أليس قد قال وأن الكافرين لا مولى لهم؟ قيل: المولى هناك هو الناصر، وها هنا بمعنى الملك. وضل عنهم زال عنهم وبطل ما كانوا يعملون في الدنيا من التكذيب. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات، أم من يملك السمع والأبصار أي من أعطاكم السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي، ومن يدبر الأمر أي يقضي الأمر. فسيقولون: الله هو الذي يفعل هذه الأشياء. فقل: أفلا تعقلون؟ أفلا تخافون عقابه؟ أفلا تخافون عقابه في شرككم؟ فقل: أفلا تتقون؟ أفلا تخافون عقابه في شرككم؟ وقيل: أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار؟ فذلكم الله ربكم الذي يفعل هذه الأشياء، وربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون؟ أي فأين تذهبون عن عبادتي وأنتم مقرون به؟ كذلك قال الكلبي هكذا حقت وجبت كلمة ربك حكمه السابق على الذين فسقوا كفروا أنهم لا يؤمنون. قرأ أبو يعفر ونافع بن عامر كلمات ربك بالجمع هاهنا موضعين وفي حاميم المؤمن والآخرون على التوحيد. قوله تعالى قل هل من شركائكم أوثانكم من يبدأ الخلق ينشئ الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده ثم يحيي من بعد الموت كأيته فإن أجابك وإلا فقل أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. أي تصرفون عن قصد السبيل أي تصرفون عن قصد السبيل. قل هل من شركائكم من يهدي يرشد إلى الحق؟ فإذا قالوا لا ولا بد لهم من ذلك فقل الله يهدي للحق أي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي؟ قرأ حمزة والكسائي ساكنة الهاء خفيفة الدال وقرأ الآخرون بتشديد الدال ثم قرأ أبو يعفر وقالون بسكون الهاء وأبو عمر يروم الهاء بين الفتح والسكون وقرأ عوض فتح الياء وكسر الهاء وأبو بكر بكسرهما والباقون بفتحهما ومعناه يهدي في جميعها. فمن خفض الدال قال يقال هديته فهدى أي اهتدى. ومن شدد الدال أدغمت في الدال. ثم أبو عمر يروم على مذهبه في إيثار التخويف ومن سكن لا ترك على حالتها كما فعل في تعدو ويخصمون. ومن فتح لها نقل فتحة التاء المدغمة إلى الهاء ومن كسر لها فالالتقاء ساكنين. وقال الجزم يحرك إلى الكسر ومن كسر الياء مع الهاء أتبع الكسر إلى الكسرة. قوله تعالى إلا أن يهدي معنى لا يا الله الذي يهدي إلى الحق أحب بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى. فإن قيل كيف قال إلا أن يهدى والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدي. قيل معنى الهداية بحق الأصنام الانتقال فيه أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل بين به عجز الأصنام. وجواب آخر هو أن ذكر الهداية على وجه المجاز وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عبر عنها بمن يعبر عمن يعلم ويعقل ووصفت بصفة من يعقل. فما لكم كيف تحكمون كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكا؟ قوله تعالى ومن يتبع أكثرهم إلا ظنا منهم يقولون إن الأصنام آلهة وأنها تشفع لهم في الآخرة ظنا منهم لم يرد به كتاب ولا رسول وأراد بالأكثر جميع من يقول ذلك. إن الظن لا يغني من الحق شيئا أي لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا. وقيل لا يقوم مقام العلم إن الله عليم بما يفعلون. قوله تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. قال الفراء معناه وما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله كقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل. وقيل أن بمعنى اللام أي وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله. قوله تعالى ولكن تصديق الذي بين يديه أي بين يدي القرآن من التوراة والإنجيل، وقيل تصديق الذي بين يدي القرآن من القيامة والبعث، وتوصيل الكتاب تبين ما في الكتاب من الحلال والحرام والفرائض والأحكام. لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون؟ قال أبو عبيدة أم بمعنى الواو أي ويقولون افتراه اختلق محمد القرآن من قبل نفسه. قل فاتوا بسورة مثله جبل القرآن وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون الله ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين. أن محمدا افتراه، ثم قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني القرآن كذبوا به ولم يحيطوا بعلمه. ولما يتم تأويله أي عاقبة ما وعد الله بالقرآن أنه يتولى إليه أمرهم، أنه يؤول إليه أمرهم من العقوبة، يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمرهم. كذلك كذب الذين من قبلهم أي كما كذب هؤلاء الكفار بالقرآن، كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، آخر أمر المشركين بالهلاك. ومنهم من يؤمن به أي من قومك من يؤمن بالقرآن، ومنهم من لا يؤمن به ليعلم الله السابق منه فيهم. وربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون. وإن كذبوك يا محمد فقل لي عملي وجزاؤه ولكم عملكم وجزاؤه، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذا كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لكم دينكم ولي دين. قال الكلبي ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية الجهاد، ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا بغيره، فقال ومنهم من يستمع إليك بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم. أفأنت تسمع الصم يريد صمم القلب ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك بأبصارهم الظاهرة أفأنت ذات العمي يريد عمى القلب ولو كانوا لا يبصرون. وهذا تسلية من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول إنك لا تقدر أن تسمع من سارته سمع، أن يقول إنك لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع ولا أن تهدي أن تسمع من سلبته السمع وسلبته السمع ولا أن تهدي من سلبته البصر ولا أن توفق للإيمان من حكمت عليه أن لا يؤمن. إن الله لا يظلم الناس شيئا لأنه في جميع أفعاله متفضل عادل، ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. قرأ حمزة والكسائي ولكن الناس بتخفيف نون لكن ورفع الناس، وقرأ الباقون ولكن الناس بتشديد نون لكن ونصب الناس. قوله تعالى ويوم يحشرهم قرأ حوص بالياء والآخرون بالنون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. قال الضحاك كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. وقال ابن عباس كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يعرف بعضهم بعضا حين بعثوا من القبور كمعرفة في الدنيا، ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا الأهوال في القيامة. وبعض الآثار: إن الإنسان يعرف يوم القيامة من بجنبه ولا يكلمه هيبة وخشية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. والمراد من الخسران خسران النفس، ولا شيء أعظم منه. قوله تعالى: وإما نرينك بعض الذين نعدهم يا محمد في حياتك من العذاب، أو نتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا مرجعهم في الآخرة، ثم الله شهيد على ما يفعلون فيجزيهم به. وثم بمعنى الواو تقديره: والله شهيد. قال مجاهد: فكان البعض الذي أراه قتلهم ببدر وسائر أنواع العذاب بعد موتهم. قوله عز وجل: ولكل أمة خلد رسول، فإذا جاء رسولهم وكذبوه قضي بينهم بالقسط، أي يعذبوا في الدنيا ويهلكوا في العذاب، يعني قبل مجيء الرسول، لا ثواب ولا عقاب. وقال مجاهد ومقاتل: فإذا جاء رسولهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة قضي بينه وبينهم بالقسط، وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب، ولا يؤاخذون بغير حجة، ولا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيئاتهم. ويقولون أي المشركون: متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد من العذاب وقيل قيام الساعة؟ إن كنتم صادقين أنت يا محمد وأتباعك، قل: لا أملك لنفسي، لا أقدر لا على شيء ضرا ولا نفعا، أي دفع ضر ولا جلب نفع، إلا ما شاء الله أن أملكه. لكل أمة أجل مدة مضروبة، إذا جاء أجلهم وقت فناء أعمارهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب بياتا. هذه الآيات كلها اللي سمعناها تدور حول الكفار وما كانوا يعبدونه من الأصنام، وكيف يحشرون يوم القيامة، وكيف تنطق الأصنام يوم القيامة، تنطق بلسان فصيح طلق ذلق، وتتبرأ من عبادها الذين كانوا يعبدونها في الدنيا. فبدأ أولا بذكر السيئة، وأن أكبر سيئة هي سيئة الشرك والكفر، وهي السيئة التي لا تغفر. قال تعالى في ذكر ذلك: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال تعالى: وجزاء سيئة مثلها. وتطلق السيئة على غير ذلك من المعاصي، وفي قوله مثلها إشارة إلى أن الحسنات تتضاعف وتكتب للمؤمن حسنته التي عملها في الدنيا أضعافا مضاعفة، وأقل المضاعفات 10 مرات، وأوسط المضاعفات 700، وأكثر ذلك لا يعلمه إلا الله. فإذا رضي الله عن عبده وقبيل حسنته يضاعفها إلى أضعاف كثيرة لا نهاية لها، حتى إن التمرة ربما يتصدق بها المؤمن فتكون في الميزان مثل جبل أحد، حتى إن التسبيحة الواحدة يسبحها المؤمن الصالح فيملأ الله بها كفة الميزان. وقد ذكروا مرة أن شخصا من الصالحين لما نظر إلى الناس في عرفات حمد الله بقلب خالص وخشوع، وقال: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها من نعمة. ثم أنه عاد في السنة الآتية ورأى الناس في عرفات وأراد أن يحمد الله أيضا كما حمده في العام الماضي، فإذا بهاتف من السماء يقول له إن الملائكة لم يفرغوا من كتابتي ثواب حمدك للعام الماضي، فكيف تريد أن تشغلهم الآن بحمد آخر؟ فهكذا إذا رضي الله عن عبده ضاعف حسناته إلى أضعاف كثيرة. وقد روى الإمام سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر السكران في كتابه معارج الهداية قال وهو البركة في المشيقة، قال إنه تبلغ حسنات بعض المؤمنين الصالحين من هذه الأمة حسنات يوم وليلة فقط، يبلغ ثقلها في الميزان كثقل السماوات السبع والأراضين السبع، حق يوم وليلة، كيف حق أسبوع، كيف حق شهر، كيف حق سنة، كيف حق العمر كله. وهكذا المضاعفات بالنسبة للعبد الصالح إذا قبلها الله وكان محبوبا عند الله يجعلها يضاعفها أضعافا كثيرة لا نهاية لها، وأقل شيء 700. وأما إذا ما رضي عن العبد فأقلها 10 حسنات. قال ومن الأسباب الذي تجعل الأعمال الصالحة مضاعفاتها قليلة وإذا قسمت يوم القيامة في الميزان لا يكون لها ثقل، من أسباب ذلك الأحقاد، الشخص الذي يعبد الله ويقوم الليل ويصوم النهار ولكن قلبه مليئا بالغل والحقد والحسد والبغضة لإخوانه المسلمين، قال الحي أحمد الحسن العطاس إن أعمال هؤلاء وأن كثرت لا يكون لها ثقل في الميزان، وقد تكون كثيرة من ناحية الكم ولكنها من ناحية الثقل قليلة. مثال الكروب والآن هذا اللي نعرفه ونأكله، لو جبت مرة 10 جواني لا تحملها بدون تعب لأنه ليس له ثقل. وهكذا ينبغي يحرص الإنسان على أن يؤدي الأعمال الصالحة بإحسان وإتقان ويدعو الله أن يقبلها وأن يضعفها. أما السيئة فإنها لا تكتب على العبد إلا سيئة واحدة إذا عملها ويعطى فرصة 6 ساعات أو 7 ساعات، فلا يكتبها ملك السيئات إلا بعد أن يستأذن ملك الحسنات، فإذا مضت 6 ساعات ولم يكتبها يقول له ولم يتب منها يقول له اكتبها عليه سيئة واحدة أرحنا الله منه. ولكن إذا لم يعملها أو هم بها فتركها من خوف الله فإنها ترصد له حسنة واحدة بفضل الله كاملة. ولهذا قال وجزاء سيئة مثلها، ثم وصف حالة الكفار في المحشر ويوم القيامة كيف تكون وجوههم، قال تعالى وترهق وجوههم ذلة، أي أن الكافر ومثل العاصي الذي يرتكب الكبائر فإنهم عندما يقوم من قبره تتغشاه ظلمة ويكون وجهه أسود كأنه قطعة من الليل المظلم، ولهذا قال تعالى كقطع من الليل مظلما. وفوق الظلمة أيضا يكون تتغشى الذلة والخوف، ولهذا يخرج من قبره يمشي مشية الذليل، وهذه المشية الذي يصحبها الذل هي الذي تسمى بالإهطاع. قال تعالى في القرآن الكريم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي. الإهطاء نوع من أنواع المشي، وهو أن يمشي الإنسان مادا ظهره وعنقه مثل الخائف الولعان، وهذا النوع يطبق الله نسأل الله العافية في السجون ظلما وعدوانا. فيخرج الكفار من قبورهم يمشون هذه المشية الذليلة تتغشاهم الظلمة، ولهذا قال تعالى وترهق وجوههم ذلة، وقم قال كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. عكس ذلك المؤمنون الصالحون فأنهم يخرجون من قبورهم يمشون مشية تسمى النسلان. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فقول ينسلون هنا إشارة إلى نوع من أنواع المشي العادي أو الذي فيه ليس فيه خوف، ويسمى النسلان. وبمجرد ما يقوم هؤلاء المؤمنون الصالحون من قبورهم فإنهم تتلقاهم الملائكة وتبشرهم وتؤمنهم وتطمنهم، وبعضهم يؤتون بمراكب من نور يركبون عليها تطير بهم من مكان قبورهم إلى مكان حشرهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وذكر الحي محمد بن هادي السقافي في كلامه نقلا عن بعض الآثار، قال أن بعض الصالحين تأتيهم نوقا من نور تطير بهم إلى الجنة راسا، ما عاد يحضر حشر ولا نشر ولا شيء، تمر بهم فوق جهنم مرورا سريعا عملا بالقسم المشار إليه بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها ثم إلى الجنة. فيأتي أهل الجنة بعد مدة طويلة يجدون هؤلاء قدهم قدامهم في الجنة، فيسألونهم: بما بلغتم هذه الدرجة ولم تحضروا شيئا من الهواء؟ قالوا: بثلاثة أشياء: أولا أن سريرتنا وعلانيتنا واحدة، والشيء الثاني أن كنا لا نحسد أحدا من الناس على أي خير أتاه الله، وعاد في خسر ثلاثة، نسأل الله أن يجعلنا منهم في خير وعلى. ثم بعد أن ذكر القرآن حالة الكفار ذكر حالتهم بعد الحشر وكيف يكون موقف الأصنام منهم. كل كافر عبد شيئا من الأصنام والآلهة عبادة بقصد العبادة وجعله إلها من دون الله، عبده عبادة، وهم الذين يعبدون الأصنام والأوثان. فالأصنام هي الحجارة المنحوتة على شكل بني آدم، وأما الأوثان فهي الأشجار والحجار الذي تعبد على حالها من غير نحت فيقال لها أوثان. كل هذه الأصنام والأوثان التي عبد من دون الله تحجر من حجر وشجر. وإذا كان المعبود شخصية مقدسة كبعض النصارى الذين كانوا يعبدون نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أو اليهود الذين كانوا يعبدون نبي الله عزير أو غير ذلك من الأنبياء، فكيف تحشر معبوداتهم وهم أنبياء ومرسلون؟ قال العلماء: تمثل لهم صورتهم من بعض الشياطين، فيتمثل شيطان من شياطين الكفار ويتمثل لهم على شكل عيسى أو عزير فيتبعونه، إذ أن كل أمة تتبع معبودها إما إلى النار وبئس المصير. فتتمثل هذه المعبودات ويسألهم الله تبارك وتعالى كما قال سمعنا في الآية: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أنتم أضللتم عبادي أم هم ضلوا السبيل؟ فتنطق تلك الأصنام والآلهة ويقولون يا ربنا نحن ما أمرناهم يعبدوننا. فينكر الكفار ويحلفون أنهم ما عبدوا تلك الأصنام، فتنطق الأصنام وتقول: يا رب إنهم عبدونا من دونك واتخذون آلهة، ويتبرؤون منهم. فإذا أدخلوا النار تكون تلك الأصنام والأوثان مثل الحطب يشتعل فيها النار وتحرق هؤلاء الناس الذين عبدوهم من دون الله. لكن هذا كله في العبادة الصحيحة، يصلون للأصنام يسجدون للأصنام. وكان الذي أول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب عمرو بن لحي، وأول أصنام عبدت في الأرض الأصنام التي ذكرها الله في سورة نوح بقوله تعالى: وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. كانت هذه أسماء ناس صالحين معتقدين في أمة نوح ومن قبله، فلما ماتوا مثلوا أشكالهم على شكل أصنام وصاروا في في البداية يتبركون بهم، ثم انقرض الجيل الأول وجاء جيل آخر فعبدوه من دون الله. هذه هي الأصنام الأولى التي عبدت من دون الله. فتكون هذه الأصنام حطبا تحرق عبادها. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة. الحجارة أنقرضها الأصنام الذي تعبد من دون الله. فحينئذ لا ينفع هؤلاء هؤلاء ولا هؤلاء هؤلاء، ويطالبونهم أن يغنوا عنه من عذاب الله شيء، فلا يجروا على ذلك. ولهذا قال: ويوم يحشرهم وهم يعبدون من دون الله فيقول: أنتم ضللتم عبادي أم هم ضلوا سبيلي؟ قال سبحانك: وهكذا الذين يعبدون الجن أو يعبدون البقر أو غير ذلك، كل هذه معبودات عبدت من دون الله بغير طريق. لكن ها هنا شبهة. بعض الناس إذا شاف واحد جالس عند قبر من القبور يقرأ قرآن أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو عند شيء من ضرائح الأولياء والصالحين من قبر أو تابوت أو مكان، أو رأى أحدا يهوي ليقبل يد والديه أو شيخه أو رجلا كبيرا في السن، بعض الناس يطلق كلمة عبادة على هذه الحركات، فيقول لشخص: أنت من عباد القبور. وعاد بعض الناس يتبجح يقول: كنت قبوريا. أما الذين يزورون قبور الأولياء والصالحين وإن تبركوا بهم وإن قرأوا القرآن عندهم فلم يعتقدوا أن هؤلاء آلهة تنفعهم وتغضر من دون الله حتى أنهم يعبدونها. ما أحد منهم صلى ركعتين، ما بدأ أحد سمعنا صلى ركعتين لقبر الفقيه أو السقاف أو المحضار. لو فرضنا أحد عمل هذا لحكم بردتي وكفري، ولكن لم يقع شيء من ذلك. وكذلك الذي يهوي يقبل قدم والديه لا يعتبر هذا السجود من دون الله، لأن السجود إنما يكون وضع المصلي على مصلاه بنية الطاعة والعبادة. وبهذا تعرف أن إطلاق كلمة عبادة على الجلوس عند قبور الصالحين أو التبرك بآثار الصالحين تسميتها عبادة تسمية للشيء بغير معناه الصحيح، فهذا استعمل الكلمة العربية بغير معناها، وبذلك يكون باطلا وعقيدة باطلة. فلا يعتبر الجلوس عند القبور عبادة من دون الله، ولا التبرك بآثار الأولياء عبادة من الله، ولكنها حركات مباحة إذا استعملها الإنسان باعتقاده وإيمانه بالله واليوم الآخر، ولم يعتقد أن هؤلاء لا، فكل ذلك قال. فالنية هي التي تتحكم في هذا. والشخص الذي يتهم من يعمل هذا يقول: هل شككت عن قلبه؟ هل أنت عرفت نيته وقصده حتى تتهمه بهذه العقيدة؟ ولكن هكذا سوء الظن، بعض الناس يتغلب عليه سوء الظن وعنده مفاهيم خاطئة باطلة عن الذين يزورون قبور الأولياء والصالحين أو عن الذين يجلسون في أماكن الصالحين، عنده سوء ظن ومفاهيم خاطئة، وهذا هو الذي جعله يفهم هذا الفهم الباطل. وما قال القائل: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما اعتاده من توهمه وعاد محبيه بقول عداده وأصبح في ليل من الشك مظلم. وكان المفروض أن من كان مثل هذا النوع ينبغي يأخذ الكلام من كل الجهات ومن كل القوارب فيحمل الزنبيل بعروته. حتى أن أخبرنا شخص أنه اطلع على وصية لبعض هذه النوعية من الناس، أوصى أولاده: أحذركم يا أولادي، يقول في الوصية، أن تجلسوا مع القبوريين أو تحضروا مولدا أو تدخلوا الرباط أو تجالسوا الحبايب، انتبهوا حافظوا على توحيدكم وإيمانكم. شوف بعض الناس يبلغ بسوء الفهم إلى هذا الحد. نسأل الله أن يحفظنا من هذه العقائد الزائغة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا ونتبعها. صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وآل صحبه أجمعين، رضي الله عنكم.

فقيل أنهم كانوا يصلون إلى السماء فقط ويلمسون السماء ويستمعون كلام الملائكة، وقيل أنهم كانوا في البداية يخترقون السماوات الثلاث الأولى والصحيح الأول، فاستمر الشياطين والجان على هذا، فإذا طاروا ووصلوا إلى السماء وسمعوا كلام الملائكة أنه ما يحدث في السماء، ما يحدث في الأرض زلزلة، ما يحدث حرب، ما يحدث طوفان، ما يحدث كذا، ما يحدث كذا، ينزلون حالا ويهبطون ويتصلون إلى الكهان حقهم. الكهان هم الذين يدعون علم الغيب في المستقبل، والعرافون الذين يدعون علم الغيب فيما مضى، فيخبرونهم بما سمعوا ويزيدوا، يزيدوا فوق الكلمة 10 كلمات أو 100 كلمة. وحتى إذا تكلم هؤلاء الكهان للناس وأخبروهم بأنه سيئا كذا وكذا، اعتقدوا أنهم يعلمون الغيب، وظنوا أنهم يعلمون الغيب ويعرفون ما سيحدث. استمرت الحالة على هذا حتى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا بتاتا، فصار الشياطين والجان كلما طار أحدهم ليسمع ما يحصل في السماء جاءه شهاب، يعني جزء من نجم يسمى نيزك، ما ينزل النجم كله، لو نزل النجم كله ما يحرق الكرة الأرضية، لأن النجوم أصغرها من ما هو مثل الكرة الأرضية 100 المرات، ولكن الذي يحصل أنه يخرج نيزك جزء من ذلك النجم أو الكوكب فيحرق الشيطان الذي حاول أن يسترق السمع، فإما أن يقتله بتاتا أو يخبله ويجعله لا يعيش عيشة طيبة أو يموت بعد ذلك. ولهذا قال تعالى حكاية عن الجن، وأن كنا نقعد منها مقاعد، كنا أي قبل ولادة محمد صلى الله عليه وسلم نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال عنه في سورة أخرى وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وقال في سورة الصافات لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فمنعوا بعد ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الآيات والمعجزات أو الإرهاصات التي ظهرت ليلة مولده صلى الله عليه وسلم. وما قال صاحب البردة أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس، أنهم قد أنذروا بحلول البوس والنجم، وساء ساوت أن غاضت بحيرتها ورد وردها بالغير حين ظني إلى آخر الأبيات. هذا هو المقصود من هذه الآيات. تم باب قوله ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وفي إليه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحاب الحجر لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. باب قوله ولقد آتيناك 7 من المثاني. أصحاب الحجر المراد هم ديار ثمود، ويغالوا لها الحجر، ويسمى مدائن صالح، وموقعها ما بين المدينة والشام، وتسمى في هذه الأيام العلا. هذه الأماكن كانت تسكنها ثمود، وثمود هي إحدى العرب البائية التي مرت في التاريخ قبل الميلاد بآلاف السنين، فكانوا في غاية القوة وفي غاية المنع والغنى والترف، حتى استطاعوا من قوتهم أنهم ينحتون من الجبال بيوتا، فكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم نبي الله صالح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فكذبوه وكفروا به وطلبوا منه آية، وكانت أعز أموالهم الإبل، لأن كل نبي تكون معجزته مناسبة لأمته المرسل إليهم، فأمة صالح كانت أعز الأموال عندهم الإبل، وصارت معجزته ناقة خرجت من حجرة صماء، وأمة وفي أيام موسى كثر السحر وانتشر السحر وتعلم الناس السحر، فجعل الله معجزة موسى مناسبة لإبطال السحر، وفي أيام عيسى تقدم الطب حتى صار الأطباء يعالجون الناس من الأمراض المستعصية، فجعل الله معجزة عيسى مناسبة للطب، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. فلما كثرت الإبل وأحب قوم صالح الإبل، قالوا يا موسى إذا كنت يا صالح إذا كنت رسول الله حقا فأخرج لنا من هذه الصخرة، وأشاروا إلى صخرة في الجبل ناقة كاملة كاملة في كل أوصافها، فأخذ عليهم العهد أن يؤمنوا، قالوا إننا نؤمن، فاجتمعوا وكلهم في يوم في صباح يوم من الأيام، وأوحى الله إليه أن يضرب العصا، أن يضرب الحجر بعصاه، فلما ضرب تلك الحجرة بعصاه تحركت الصخرة وصارت تصيح كما تصيح الناقة عند ولادتها، ثم انشقت عن ناقة طويلة طولها 120 ذراع وعرضها 60 ذراع، إذا قامت ومشت على أرجلها كأنها البيت الكبير، وخرج بعدها فصيلها يمشي معها. فلما رأوا هذه المعجزة منهم من آمن وهم كثير، ومنهم من استمر على كفره وقالوا ما هذا إلا سحر مستمر. استمرت الناقة تمشي، وأمرهم الله أن يجعلون لها يوما خاصا بها تشرب ما شاءت من الآبار من المياه، ومقابله أنهم يحلبون لبنها ويكون بدرا، فصاروا يجتمعون تحتها قوم ثمود ويحلبون ما فيها من اللبن، ويوم آخر يأخذون الماء كما قال تعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فلما طالت المدة وأراد الله هلاكهم خطر ببال بعضهم، قالوا والله هذه ناقة كبيرة بل حصل لنا منها لحم كثير كأحسن لنا نعقرها، فتآمروا على عقرها، وكان صالح قد خفى عليهم المثال كما قال تعالى ناقة الله وسقياها، وحذرهم من أن يعقروها فإن العذاب سينزل عليهم، فاجتمعوا على نحرها، وكان الذي تولى عقرها رجل يسمى قيدار، فلما نزلت بطن الوادي اجتمعوا عليها ونحروها، فكان وراءها فصيل فهرب منها ودخل وانشقت له الصخرة الذي خرجت من أمه ودخلها، وقيل أن هذا الفصيل هو الدابة الذي تخرج في آخر الزمان. فلما عرف نبي الله صالح ذلك قال لهم ارتجبوا العذاب بعد ثلاث، ففي اليوم الأول تصفر وجوهكم، وفي اليوم الثاني تحمر، وفي اليوم الثالث تسود، وفي اليوم الرابع ينزل بكم العذاب. فرأوا وجوههم في اليوم الأول محمرة مصفرة، وفي اليوم الثاني محمرة، وفي اليوم الرابع مسودة، وفي اليوم الرابع صاح بهم جبريل صيحة قطعت قلوبهم وأصبحوا أمواتا، نسأل الله وسلم، حتى قال إن منهم من نساء يخبزن الخبز في التنور، فجاءت الصيحة وقد مدت المرأة يدها وفي يدها الخبز يتضعه في التنور فماتت قبل ذلك، فأهلكهم الله عن بكرة أبيهم. قال تعالى كذب الثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه عقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وهكذا هلكوا. هؤلاء هم أصحاب الحجر. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مدائنهم في ذهابه إلى تبوك، فلما مر أمر الصحابة أن يجنعوا رؤوسهم ويسرعوا وأن يخافوا من الله أن يصيبهم ما أصابهم، وقال إذا مررتم بديار الذين ظلموا أنفسهم فلا تمروا إلا وأنتم خائفين أن يصيبكم ما أصابهم. ونهى عن الشرب من الماء من البير الذي كانت تشرب منها الناقة. نسأل الله أن يحفظنا وأن يجعلنا من المؤمنين. تم باب قوله ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال ما منعك أن تأتي؟ فقلت كنت أصلي. فقال ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال لا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته فقال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. باب قوله الذين جعلوا القرآن عظيم. على الحديث في فضل سورة الفاتحة. الفاتحة نحو 40 اسما ومن أسمائها السبع المثاني. يقال للفاتحة السبع المثاني لأنها تثنى في القرآن، في كل ركعة تثنى أي تقرأ، ولهذا قيل لها السبع المثاني. فكان قال العلماء كل ما في القرآن من أسرار وعلوم ومفاهيم كلها موجودة في سورة الفاتحة، عرفها من عرفها وجهيلها من جهيلها، ولهذا يقال لها السبع المثاني. ويقال لها الشافية، ما قريت على مريض بنية صادقة إلا شفاه الله، وما قريت في قضاء حاجة إلا قضيت. وقد روى الإمام البيهقي بسنده عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الفاتحة لما قرأت له. ولهذا جرت العادة عندنا في حضرموت وفي اليمن أنهم يقرؤون الفاتحة لكل شيء، ويفتتحون بها مجالسهم ويختمون بها مجالسهم، ونالوا بذلك بخير كثير، وهو عمل صالح ولا يعتبر بدعة في الدين، لأن البدعة لا تكون إلا ضلالة، وحاشا الله أن تكون قراءة القرآن ضلالة. وقراءة القرآن مطلوبة في كل وقت. وكذلك أيضا تسمى سورة الفاتحة الواقية، لأن من قراها بنية الحفظ من شيء وقاه الله ذلك إلى غير ذلك من الأسماء. ولهذا امتن الله على النبي صلى الله عليه وسلم إنزال هذه السورة وقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا كما فتح على بين وسلم. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فصل. وينبغي للإمام أن يضع ديوانا يثبت فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قدمت على عمر رضي الله عنه من عند أبي موسى الأشعري 800,000 درهم، فلما صلى الصبح اجتمع إليه نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام، أشيروا علي بمن أبدأوا منهم. فقالوا بك يا أمير المؤمنين إنك ولي ذلك. قال لا، ولكن أبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب إليه. فوضع الديوان على ذلك، ويستحب أن يجعل على كل طائفة عريفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عام خيبر على كل عشرة عريفا، ولأن في ذلك مصلحة، وهو أن يقوم العريف بأمورهم ويجمعهم في وقت العطاء وفي وقت الغزو، ويجعل العطاء في كل عام مرة أو مرتين، ولا يجعل في كل شهر ولا في كل أسبوع، لأن ذلك يشغلهم عن الجهاد. فصل. يعني أن خلافة سيدنا عمر بن الخطاب والأيام التي مرت في خلافتها الخليفة العادل والذي مدتها 10 سنوات وزيادة قليل، كانت أيام ازدهار، أيام ازدهار الإسلام في دين والدنيا. فأما في الدين فمعروف إقامة العدل، وأما في الدنيا فلكثرة الفتوحات الإسلامية التي وقعت في خلافة عمر. وقد كان الفضل في هذه الفتوحات العظيمة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ أنه بحروب الردة التي قادها أخضع الكفار وأخضع العصاة والمتطرفين، مما أدى إلى إرهاب الأعداء حتى صار فتح الكثير من البلاد الإسلامية ونشر الإسلام فيها سهلا. فافتتحت في أيام كثير من الأقطار في الجزيرة العربية وخارجها، وما من فتح إلا وهو سبب لقلب كثير من الأموال. فسمعنا في هذه القصة بلغت المال الذي جاء بها بعض القوات 800,000، كانت عصب بسبب كثرة الفتوحات، هو أول من دور الدواوين ونظم التوزيع وكتب كل من كان مسلما مستحقا بشيء من المال ذلك، وبدأ أولا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. وفي أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت أيضا بعض الغنائم والأموال، ولكن في خلافة عمر أكثر. فكان من جملة الأموال التي جاءت في حياته صلى الله عليه وسلم مال البحرين، جاء بمال البحرين دنانير ذهب تلمع، فسكبت في المسجد صارت مثل القوم. الصحابة رضي الله عنهم صلوا الفجر توب معذبي وما حد تحرك، العادة انه بعد الصلاة ينصرفون، لكن لما شافوها قوم من الدنانير بقوا في أماكنهم رضي الله عنهم. فتبسم صلى الله عليه وسلم فقال لعلكم بلغكم ما جاء به أبو العلاء من البحرين. قال نعم. فقال والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسها فتهلككم كما أهلكتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بتوزيع ذلك، ما خبر نفسه شيء، ما خبر الحين الحكام أول من اللي جيه ولو أول الكيس حقه أول الرصيد حقه في البنك لازم يرتفع إلى قمة إلى قمة. شو زهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها قسمها وما خرج من المسجد ولم يبقى شيء. وبدأ أولا بالناس الذين وعدهم، وكان من جملة من وعده عمه سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، لأنه أخذ منه في بدر فداء عنه عن أخي عجيب، وأنزل الله فيه قوله تعالى يا أيها النبي كل من في أيديكم من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال يا عمي خذ اللي تبغى اللي تقدر على حمله، فجاء بزنبيل كبير وملاه دنانير ذهب، ثم حاول أن يحمله ما قدر من ثقله. قال حد يساعدنا يا رسول الله؟ قال لا، اللي تقدر أنت تحمله فقط، يساعدك لا. فصار ينقص يخفف، لما بقي اللي يقدر على حمله أخذه فانصرف به وأتبعه صلى الله عليه وسلم بصرة وهو يبتسم تعجبا من حرصه رضي الله عنه. وثم قسم الباقي على المستحقين من الرجال ومن النساء صلى الله عليه وسلم. وهكذا توالت الفتوحات الإسلامية خصوصا في خلافة سيدنا عمر ومن بعده، وكان من أعظمها كنوز كسرى وقيصر التي فتحت، والذي جاء ببساط كسرى الذي كان يجلس عليه مرصعا بالدر والياقوت، ويضيف الظلام كما تضيء الكهرباء، قسم ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. فجاء سيدنا علي منه قطعة باع بمبلغ كبير وبنى بيتا له في العقيق رضي الله عنه. وهكذا حتى صار الغناء والمال في تلك الأيام بين كل الناس تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم. تم. فصل. ويستحب أن يبدأ بقريش لقوله صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تتقدموها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة. واختلف الناس في قريش، فمنهم من قال كل من ينتسب إلى فهر بن مالك فهو من قريش، ومنهم من قال كل من ينتسب إلى النضر بن كنانة فهو من قريش، ويقدم من قريش بني هاشم لأنهم أقرب قبائل قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضم إليهم بنو المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإذا كان السن في الهاشمي قدمه على المطلب، وإذا كان في المطلب قدمه على الهاشمي، ثم يعطي بني عبد شمس وبني نوفل ابني عبد مناف، ويقدم بني عبد شمس على بني نوفل لأن عبد شمس أقرب إليه لأنه أخو هاشم من أبيه وأمه، ونوفل أخوه من أبيه. وأنشد آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: يا أمين الله، إني قائل قول ذي بر ودين وحسب، عبد شمس لا تهنها، إنما عبد شمس عم عبد المطلب، عبد شمس كان يتلو هاشما وهما بعد لأم ولأب. ثم يعطي بني عبد العزة وبني عبد الدار، ويقدم عبد العزة على عبد الدار لأن فيه مصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خديجة بنت خويلد منهم، ولأن فيه من حلف المطيبين وحلف الفضول، وهما حلفان كانا من قوم من قريش اجتمعوا فيهما على نصر المظلوم ومنع الظالم. وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت حلف الفضول ولو دعيت إليه لأجبت. وعلى هذا يعطي الأقرب فالأقرب حتى تنقضي قريش، فإن استوى اثنان في القرب قدما سنهما، لما رويناه من حديث عمر في بني هاشم وبن المطلب، فإن استويا في السن قدما أقدمهما هجرة وسابقة. فإذا انقضت قريش قدم الأنصار على سائر العرب لما لهم من السابقة والآثار الحميدة في الإسلام، ثم يقسم على سائر العرب، ثم يعطي العجم، ولا يقدم بعضهم على بعض إلا بالسن والسابقة دون النسب. هذا توزيع المال في الإسلام، هذا هو النظام الاقتصادي العادل الصحيح الذي لا يدخل غش ولا خيانة. يوزع أول ما بدأ بربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأقاربه، لأنه هو مصدر الخير، وما جاء هذا الخير إلا ببركته صلى الله عليه وسلم. ثم ينتقل إلى قريش الذين هم ليسوا من أهل البيت، فكل من ينتسب إليه قريشي، ومن ينتسب إلى كنانة كناني، غنائم ومن الفيء. أما الآن فالأشياء معروفة، ولكن الأموال لا توزع على هذه الطريقة، ولهذا كثر الشحاثون وكثر الفقراء. فلو نظمت الأموال ووزعت كما جاء بها الإسلام لم تجد فقيرا في بلاد الإسلامية على الإطلاق، كما وقع ذلك في خلافة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. أرادوا توزيع الزكاة ما عاد وجدوا فقير، فكتب الأموال إليه: يا أمير المؤمنين، إنك قد أغنيت الناس بعدلك، لم نجد مستحق من الزكاة، أين نضعها؟ قال: ضعوها في بيت المال. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: من نفع بكم في الدارين آمين، رضي الله عنكم. المقدمة: ونذكر فيها الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه وسبيله والأمر بذلك وفضله والحث عليه، وفيها التنبيه على مسائل مهمة وفوائد جمة. قال الله العلي العظيم القوي المتين في كتابه العزيز المبين لرسوله الصادق الأمين: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالدعاوى إلى الله وإلى سبيله ودينه وطاعته وصف الأنبياء والمرسلين ودا بهم وبه وله بعثهم الله وأمرهم وأوصاهم وعليه حثهم وحرضهم، وعلى ذلك اتبعهم واقتدى بهم ورثتهم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين من عباد الله المؤمنين. فلم يزالوا على كل حال وفي كل زمان وحين يدعون إلى الناس إلى سبيل الله وطاعته بأقوالهم وأفعالهم على غاية من التشمير والجد في ذلك، ابتغاء لمرضاة الله وشفقة على عباد الله ورغبة في ثواب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الداعي على الخير كفاعله. وما ورد من الآيات والأخبار والآثار في الأمر بالدعاء إلى الله وإلى سبيله وفي فضل ذلك كثيرة شهيرة، وكل ما ورد في فضل نشر العلم وتعلمه وفي فضل الوعظ والتذكير بل وفي فضل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ومندرج في فضل الدعاء إلى الله تعالى وإلى سبيله، فأن جميع ذلك من أنواعه وأقسامه. ومن قصر عن الدعاء إلى الله وإلى دينه من المتاهلين له مع التمكن منه فأنه داخل تحت عموم الوعيد الوارد في حق من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، وفي ذلك وعيد شديد وعذاب وبيل وذم من الله بليغ. قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، إلى قوله تعالى: فما أصبرهم على النار. وقد أخذ الله المواثيق والعهود على الذين آتاهم كتابه وعلمه وحكمته في أن يدعو عباده إلى ذلك ويبينوا لهم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. والسؤال بلسان المقال ظاهر جلي، ولا يبعد أن يكون السؤال بلسان الحال مثله قريبا منه. وقد قيل: لسان الحال أفصح من لسان المقال. فإذا رأى ونظر العالم بدين الله المذكر بأيام الله الداعي إلى سبيل الله إلى الجاهلين بالعلم الغافلين عن الآخرة المقبلين على الدنيا، لم يسعه إلا أن يبين لهم ما يجب عليهم من حق الله ويلزمهم من طاعته وإقامة أمره واجتناب معصيته وركوب نهيه. فأما العلماء المقصرون الذين قد غلب عليهم التفريط والتخليط فليس يهمهم ذلك، وربما لم يخطر لهم على بال، لأنهم قد شاركوا الجهالة في الإضاعة والإهمال وسيء الأعمال والأقوال، فليسوا يتميزون عليهم إلا بصبرة العلم ورسومه التي على ألسنتهم وظواهرهم، فليس أولئك من أئمة الهدى ولا من دعاة الخير ولا أدلة الطريق إلى الله الملك العظيم، بل قد يكون من يكون هو السبب في جراءة العامة وتجاسرهم واسترسالهم فيما لا خير فيه من الأقوال والأفعال التي تسخط الله ورسوله. وذلك أن العامة إذا رأوا المنسوبين إلى العلم والدين يتهاونون ويتساهلون في إقامة أمر الله وفرائضه ولا يسارعون في طاعته، ربما حملهم ذلك على الإهمال والإضاعة لأمور الدين، بل ربما جرأهم ذلك على الوقوع في المهلكات والجرائم الموبقات، فصار العلماء الكائنون بهذه المثابة من دعاة الشر وأئمة الضلالة من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. فنعوذ بالله من الانعكاس والانتكاس، ونسأله العافية من كل محذور وباس لنا ولأحبابنا وللمسلمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذه المقدمة العظيمة التي افتتح بها الحي عبد الله الحداد كتابه الدعوة التامة، خصص هذه المقدمة للكلام على الدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله ورسوله بالتي هي أحسن، وعن علم وإلى الأشياء الصحيحة من غير دجل ومن غير غش ومن غير تضليل. الدعوة التي استوفت هذه البيوت تعتبر من أفضل الأعمال الصالحة، وهي عمل الأنبياء والمرسلين وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فيشمل على ما قيل الأذان والإقامة ودعوة الصلاة، ويشمل أي دعوة لأمر من أمور الخير. ورد عنه في الحث على الدعوة إلى الله أحاديث كثيرة، ومنها أن قوله الدال على الخير كفاعله، ومنها قوله إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، إلى غير ذلك. هذه الدعوة إلى الله فن من الفنون الذي تدرس وتقرأ عنها الكتب الخاصة بها في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء العاملين والسلف الصالحين، وملخص ما ينبغي أن يفهمه الإنسان عن هذه الأشياء. أولا أن الدعوة إلى الله منها ما لا يحتاج إلى علم، ويستطيع أن يقوم بها العالم والجاهل والصغير والكبير، وهي بذل النصيحة للأفراد. بذل النصيحة، نصيحة المسلم لأخيه المسلم، من واجب كل مؤمن ومؤمنة أن يبذل النصيحة، وتعتبر بذل النصيحة للمخطئين من الدعوة إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنصيحة الإنسان لزوجته إذا أخطأت، وأولاده وصهوره وأقاربه وأصدقائه وزملائه، تعتبر هذه من الدعوة إلى الله. وترك ذلك بأن يرى الإنسان زميله أو صديقه أو قريبه أو أحدا من نسله يرتكب الأخطأ وهو يقدر على نصحه، ويقول الله أنا ما سيبي، يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يستدل بالآية غير موضعها الصحيح، فهذا يكون حجة عليك عند الله يوم القيامة تعاقب. ولذا ورد أن العبد العاصي ربما يتعلق يوم القيامة ببعض العلماء وبعض الصالحين ويقول: يا رب خذ لي من هذا، فإنه رآني على الخطأ فلم يعلمني ولم يرشدني. القسم الثاني الدعوة إلى الله الذي تحتاج إلى شيء من العلم وإلى نصيب من العلم على حسب المستويات تختلف. فهي النصيحة تشمل أنواع، منها النصيحة بالخطابة، منها النصيحة الدعوة إلى الله بالوعظ والإرشاد، ومنها الدعوة إلى الله بالتدريس في مدرسة في مسجد في رباط، وكل مدرس يستطيع أن يستغل تدريس هذا الدعوة إلى الله، ومنها الدعوة إلى الله بتأليف الكتب النافعة، ومنها الدعوة إلى الله أيضا بإصدار الفتاوى الصحيحة وتوضيح الشبهات التي يتخذها الدجالون وسيلة لإضلال الناس، وآخرها وأعلى درجة القضاء والفتوى. هذه تعتبر من الدعوة إلى الله إذا استغلها صاحبها للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. غير أن هذه كل أجزاء منها ما يكون عام ومنها ما يكون خاص، والدعوة العامة أفضل من الدعوة الخاصة لأن النفع بها أكثر، فقد يحضر المقصر والمخطي مجلسا ويسمع الموعظة فيتعظ بها، يحمل ذلك على التوبة النصوح. وهذه أيضا منها لا بد أن تحتاج إلى مستوى من العلم، ويستطيع كل إنسان أن يقوم بها على حسب مستوى العلم وعلى حسب المجتمع الذي يقوم فيه. فيستحسن ممن يشتغل بهذه الدعوة إلى الله أولا أن يكون يخلص النية، وأن يكون لا يقصد بدعوته الرياء ولا السمعة ولا جلب المال، ولا يتخذ ذلك وسيلة للدنيا، كما قال القائل: لا تكن مثل معشر الفقهاء جعلوا العلم للدراهم صيدا، طلبوه فصيروه معاشا ثم كادوا به البرية كيدا. ومن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أيضا، وهو أول ما ينبغي أن يبدأ به، الدعوة إلى الله في بيتك. لا بد أولا تطهر بيتك، أي أخطأ ترتكب في بيتك فمن الدعوة إلى الله أن تكنس بيتك مما يوجد فيه من الفساد ومن الأخطأ. إذا أنت تعرف أن هناك أفلام خليعة تعرض في بيتك بواسطة الدوش أو الإنترنت، من الدعوة إلى الله أنك تحاربها. ما هو يدعي إلى الله برا على البيت ومنكر في بيته ما يزيله، وعاد يشارك ما شاء الله مع المتفرقين. ويبدأ أيضا إذا كان في بيته من يترك الصلاة أو يقصر في شيء من الواجبات أو لا يقوم لصلاة الفجر أو عنده صهور أو أقارب أو ضيوف لا يصلون، فمن الدعوة إلى الله أن تطهير بيتك من كل فساد أو خطأ يرتكب. كما أن من الدعوة إلى الله إقامة المواعظ والخطب العامة في مختلف الأماكن وفي ضواحي البلاد، ولا سيما القرى والبوادي الذين هم يجهلون الكثير من أمور الدين، ومن الدعوة إلى الله الذهاب إليهم وتعليمهم، ولكن ما هو على سبيل الوجوب، لكن يجب عليهم هم أن يأتوا إلى أماكن العلم ويتعلموا. ولكن من الدرجات العالية أن يضحي الإنسان بوقته وشبابه وماله في سبيل ذلك ما دام قادرا على ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كما أن من الدعوة إلى الله أيضا إيصال العلم إلى البيوت، إلى أماكن له، إلى الأسواق، إلى شتى البقاع والأماكن بطريقة صحيحة وبطريقة شريفة. فأماكن الغفلة وأماكن له الذي ما يصل إليها الداعي ممكن إيصال الدعوة إلى الله بواسطة الآن الأجهزة الحديثة التي ظهرت، تعتبر كلها من الدعوة إلى الله. فمن العلماء في البلدان الأخرى وفي التاريخ من بدأ دعوته إلى الله في الأسواق، ومنهم من بدأ دعوته إلى الله في ملاعب كرة القدم، ومنهم من بدأ دعوته إلى الله تبارك وتعالى في دور الملاهي، حتى استطاع أن يحول هذه الأماكن التي فيها له، حولها إلى أماكن مقدسة وحولها إلى أماكن خير. وكل هذه النتيجة تظهر على حسب الإخلاص. فما أن الداعي بحاجة إلى شيء من العلم، ولأن يكون قدوة هو في للناس في امتثال الأوامر والنواهي. أما إذا كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو ملطخ بالأكبار أو يرتكب بعض المعاصي والمحرمات، فهو ما يجوز ذلك من ناحية شرعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا بالمعروف وإن لم تأتمروا به كله، وأنه عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله. ولكن ربما تكون النتيجة ضعيفة، وربما يتعرض ذلك لأن يرفض قوله ولا يسمع كلامه. فلما يكون الداعي هو قدوة الحسنة للناس في الخير وفي التمسك بالتقوى، الغالب أن تكون الدعوة وتكون النتيجة صحيحة. ولأسلافنا على علي رحمهم الله نصيب كامل في الدعوة إلى الله في الداخل والخارج، فإن دعوتهم وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها، أدخل الإسلام إلى الكثير من المدن ومن القرى ومن الأقاليم البعيدة، وكثير الآن من البلاد البعيدة الإسلام الموجود فيها هي بفضل دعوة هؤلاء الرجال. فنسأل الله أن نطيق ألسنتنا بالدعوة إلى الله مع الإخلاص والصدق، وأن يكون ذلك على سبيل من العلم. وكما أنه ينبغي للداعي أن يدعو إلى الله في الأشياء الواقعة، ويكون كلامه في أشياء واقعة، مثل الطبيب يطرح الدواء على موضع المرض. أما إذا كان دعوته إلى الله في جانب والناس في جانب، أما الفائدة من ذلك؟ فلا بد أن تكون أن يكون الكلام في أشياء يحتاج إليها الناس. اسأل المعاصي الذي يرتكبها الناس الحاضرون، الواجبات التي يتركها، هكذا ينبغي أن تكون الدعوة. وأما إذا كان المستمعون والذين يسمعون دعوته في جانب، والدعوة إلى الله في جانب، ناس جهال ما يعرفون وضوء ولا صلاة أو يرتكبون بعض المعاصي، دعوته إلى الله يتكلم عن مقامات الأولياء وعن الأسرار والأنوار. وبعض الناس يسمي هذا حقائق، قال الله ما شاء الله يتكلم إلا في الحقائق. ويش أنت عرفت الحقائق؟ أنت متى عرفت علم الحقيقة؟ هذا كله من المفاهيم الخاطئة التي ينبغي الإنسان أن يصحيها. وكلما كانت الدعوة إلى الله في أشياء واقعة كانت النفع والنتيجة أكبر. نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبه علينا فنتبعه. والله أعلم. رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، ولواء الحمد يومئذ بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر. إذا كان يوم القيامة كنت أنا أمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. صلى الله. أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. صلى الله. كان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض طيبة وطهورا ومسجدا، فأيما رجل أدركت الصلاة صلى حيث كان، ونصرت بالرعب على العدو بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة وبعثت بجوامع الكلم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. أصحابي كالنجوم، بأيهم اهتديتم اهتديتم. لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما من أحد يموت من أصحابي بأرض إلا بعث لهم نورا وقائدا يوم القيامة. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وعدني ربي أن يدخل من أمة الجنة 70,000 لا حساب عليهم ولا عقاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. باب أمة الذي هذا باب يفتح للإنسان باب الرجاء. يعني قال إنه لما ذكر لهم أهوال القيامة خاف الصحابة، فقال إنه يدخل من أمتي الجنة 70,000 لا حساب عليهم. فقال عكاشة: ادعو الله أن يجعل منهم. قال: أنت منهم. فقال رجل آخر قال أيضا قال قد سبقك بها عكاشة. ثم قال لقيل له: هل استزدت ربك؟ قال: استزدته فزادني، مع كل واحد من 70,000. فقيل له: هل استزدت ربك؟ روى الإمام الغزالي بعض الروايات: استزدته قال فزادني، مع كل واحد من 70,000 المضاعفة 70,000. فقيل له: هل استزدت ربك؟ قال: ثلاث حثيات لا بدون حساب. فقيل: ربما لا يبلغ أمتك هذا العدد من قال يكملون من الأعراب ومن أهل البوادي والعوام الذين عندهم التقصير في أشياء كثيرة. هذا كله ينبغي الإنسان أن يجعله رجاء وسلما للرجاء برجاء رحمة الله تبارك وتعالى. ومعلوم أن هذا كله مربوط بأمة الإنسان على الإيمان وعلى حسن خاتمه. أما الشخص الذي يرتكب المعاصي ليلا ونهار فيخشى أن يختم عليه بخاتمة السوء، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا حرم الإنسان حسن الخاتمة فقد حرم الخير كله. وأكثر ما يقع سوء الخاتمة للذين يظلمون العبادة والبلاد، الذين مصرين على المعاصي، وكثيرا منهم ما زال على قيد الحياة ولم يتغانموا الحياة حتى تابوا، ولكنهم متساهلين، وربما يموت أحدهم فجأة ويتمنى أنه يعود إلى الدنيا ليصحح وضعه وأخطاءه فلا يفعل ذلك. باب أمة الذي يدخلون منه الجنة عرضه بسير الراكب المجد المسرع المجود ثلاثة، ثم أنهم يتضاغطون عليه حتى تكاد مناكبهم تزول وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. أهل الجنة 20 أو 100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، يعني أكثر أهل الجنة من الأمة المحمدية، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكونون يساوون على حسب هذا الحديث 3/4 أهل الجنة أو 1/3 من الأمة المحمدية، والبقية من الأمم القديمة. قال تعالى 1/3 من الأولين و1/3 من الآخرين في الآية الثانية. وكما سمعنا الحديث أنه قال إن أهل الجنة 120 صفا، وقد روى الإمام البرزنجي في كتاب الإشاعر نشرات الساعة أن عرض الصف مسافة 10 سنوات عرض، أما طوله فلا يعلم إلا الله. فعسى نكون من الصفوف الأوليات إن شاء الله بخير وعافية من غير حساب ولا عقاب. 80 من صفة من هذه الأمة و40 من الأمة الثانية، وهذا هذول الذين هم يدخلون. ولا يمنع أن يكون هناك أعداد زائدة غيرهم من الذين عذبوا في النار ثم أخرجوا منها بعد العذاب، والله أعلم بذلك. تم. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى، فقال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أنزل الله علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. الشيء الآن الوحيد الباقي الذي يمنعك من العذاب كثرة الاستغفار، وكثرة الاستغفار مطلوب في كل وقت عموما وفي الثلث الليل الأخير خصوصا، يقول تعالى في وصف المؤمنين وبالأسحار هما يستغفرون. فإذا قام الإنسان آخر الليل ولم يجد فرصة للوضوء ولا للصلاة ولا للتلاوة، فأحسن شيء أن يمسك الصبح ويستغفر ربه حتى يطلع الفجر. وإذا كان بسيد الاستغفار فذلك أحسن وأولى، وربما يمزل تنباك والقات حتى آخر الليل بعيد عن الخير وعن أهل الخير، ما يفكر في موت ولا هو داري ولا آخر شيء، نسأل الله العافية والسلام. أسأل الله يهدي هؤلاء إخواننا ويوفقهم للخير ويتوب عليهم توبة نصوحة إن شاء الله. كان الإنسان لما يخرج بعض المساجد آخر الليل في تريم، إذا مر ببعض البيوت ما يسمع فيها إلا تلاوة قرآن، إلا ذكر، إلا قراءة ياسين. الحين بعض البيوت تمر عليها آخر الليل ما تسمع فيها إلا الأغاني والملاهي والليل. إذا كانت بلدان العلم أصبحت بهذه الطريقة فكيف بغيرها من الأماكن؟ فلا معنى إلا وفلا مشتكى إلا إلى الله، نسأل الله أن يصلح هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين ويتوب على العصاة وعلينا جميعا توبة نصوحة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والمعلوم رضوان الله بكم الكريم آمين. رضي الله عنكم. وذكرت لديه رضي الله عنه رسالة لبعض المتأخرين في ترجيح أقوال العلماء بعضها على بعض، وقال نفع الله به: نحن من يبعد بيننا وبين سلفنا وبين السلف المتقدمين الذين نفع الله بهم المكان والزمان، بنسلم له حاله ولا بنتبعه، وأنتم من بغيتم معنا وأردتم شيئا ما ينتهي وأردتم مددا كبيرا بلا تعب ولا نصب، وبا تسهل أرزاقكم وبا تتيسر أموركم، فكونوا كذلك أو كما قال. ما انشاد لديه وانشد لديه. يعني يحمل حسن العطاس يميل الى عدم الخوض في ترجيح الاقوال الموجوده في المهذب او في غيرها من الكتب التي حكيت من غير ترجيح. ومحمول هذا كلامه على الشخص الذي يترجح ويتحكم بهذا وهو لم يبلغ أهلية الترجيح، لأنه قليل. إذا كان العلماء قالوا إنه لم يبلغ درجة الترجيح أو يتأهل لترجيح الأقوال في المذهب إلا الإمام ابن الحجر والرملي، وأما من بعدهم فلا، فكيف بنا في هذه الأيام؟ ولهذا تحكي الأقوال كما هي عليه. فإذا كان قد سبقك إليها أحد العلماء المتأهلين ورجحوا هذا على هذا فاتبعه، وأما أنت عادك ما كهلا لهذا. ولهذا كما قال: وإذا لم ترى الهلال فسلم لأناس معه بالأوصال. ولكن المنهاج الإمام النووي قد رجح الأقوال بعضها على بعض، وكذلك أيضا الإمام النووي في شرح المهذب قد يرجح أحيانا بعض هؤلاء إما بلغوا درجة الترجيح. وأما إذا كان له واحد ما بلغ بعيد من هذه الدرجة يدعي من أهل الترجيح، هذا هو الغرور الأنانية. وأنشد لديه بقصيدة السودي: أولها لغير جمالكم نظري حرام. فقال قال الحبيب عمر العطاس: من حفظ هذه الأبيات فقد ضمنت له على الله بالجنة. فرصة أن تدخل في ضمانة هذا الإمام العظيم سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس. يقول: من حفظ هذه القصيدة للسوري ومن تله وعد الله بالجنة. فأنت إذا أحسنت الظن وتلقيت الكلام هذا بالقبول وحفظتها يرجى أن تكون من أهل الجنة، نسأل الله أن يوفقنا لذلك. آمين. وأما إذا كان عندك اعتراض أو عندك تشكك قال والله يقولون كيف نقرب هذا حق التجارب هذا والتشكك ما يكون منه نتيجة ولا بركة. وقال رضي الله عنه: أن الشيخ محمد باجر فيل طلب من سيدنا الشيخ علي بن أبي بكر يقول له: أنت منا؟ أو قال: أنت سلمان أهل البيت. وقال له: هذه الكلمة لا يقولها إلا صاحب الوقت، وهو ابن أخيه السيد أبو بكر بن عبد الله الأيدروس. ثم قال: نفع الله به. الإنسان يدخل بنيته في مداخل الصلاح والفلاح. وقال الحبيب صالح بن عبد الله العطاس في الشيخ عبد الله بن سودان: سلماننا لي من أن أصدق قول العيدروس، يعني قول الشيخ أبي بكر بن عبد الله لباجر فيل: أنت منا. ثم قال سيدنا: فعل الله به. قد يتمعون في المرتبة 40 أو أكثر، ولكن يكون المأذون له في الكلام إلا واحد. وقال رضي الله عنه: قد يكون يجتمع في العصر أولياء كثيرون، ولكن لا يظهر منهم إلا واحد. كما قيل أن في عصر سيدنا الشيخ عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاه 40 وليا كلهم في مقام الإمام المحضار، ولكن لم يظهر إلا هو رضي الله عنه وأرضاه. تم. وقال رضي الله عنه: السلف لهم اندراج في المواطن كلها، ولو ظهر عليهم شيء من المظاهر الكبرى فهو بغير اختيار منهم ولا يكتسبونها. وهكذا حتى في وارداتهم وإلقاءاتهم وتنقلاتهم وإلهاماتهم. ونحن إذا جينا بنتعمل نرجع أخص من الخالق، وإذا بقينا في محل الانتظار والابتهال يحصل لنا شيء مما حصل لهم. ولو أردت أن تمطر سحابة في هذا الوقت على قياسك هل يمكن ذلك؟ لا، ولكن متى هذل للغيث استفتح. وقال رضي الله عنه: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف: وأدام الله النفع به وبكم في الدارين. آمين. رضي الله عنكم. ولنشرع في بيان جملة من الأحاديث الحاثة على اتباع الكتاب والسنة، فنقول: وبالله التوفيق. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه قال المنذري: وهذا حديث حسن صحيح عن العرياض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والعمل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف فإن من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومعنى وعضوا عليها بالنواجذ أي اجتهدوا على وجه البدعة والزموا السنة واحرصوا عليها كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته. والتواجد هي الأنتاب، قبل هي الأضراس. وروى ابن أبي الدنيا والنواجد هي الأنتاب، هي الأنياب، قيل هي الأضراس. وروى ابن أبي الدنيا والحاكم وقال: صحيح الإسناد مرفوعا، من أكل قوله كل بدعة ضلالة. كلمة البدعة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع والاصطلاح. فكلمة بدعة في اللغة تشمل على كل ما استحدث من الأمور سواء كان في الدين أو في غيره، يقال له بدعة لغة. وأما البدعة في الشرع فهي كل ما استحدث في الدين مما يخالف الكتاب والسنة. فإذا كان الذي استحدث في الدين أو شيء من أمور الخير استحدث وحدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يتعارض مع الكتاب والسنة يقال له بدعة لغة، أو في الشرع بدعة حسنة أو عملا صالحا. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله ما ليس منه قيد، أي أن من أحدث في أمرنا أي في ديننا شيئا هو منه فليس برد. فكثير من أمور الخير استحدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل لها بدعة فهي بدعة حسنة أو يقال لها عمل صالح. فإن شاء الأربطة والمدارس لتحفيظ القرآن الكريم وجلسات الموالد وتدريس العلم بالطريقة الآن الموجودة، كما أن الندوات مثلا التي تعقد العلمية، كل هذه فيها شيء من الخير. فلو أردنا أن نجعل كل بدعة ضلالة لبطلت الكثير من أمور الخير الذي الآن يستفيد الناس منها. ولكن لا ينطبق ولا يقال بدعة ضلالة إلا إذا كانت تتعارض مع الكتاب والسنة. هذه إذ أن كل عام خصص، ما من عام في الكتاب والسنة إلا وخصص، إلا قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وقوله خلقكم من نفس. فإذا من هذا تستفهم أن الذين يستعملون هذا الفهم في غير المعنى الصحيح فإنما يخبطون خبط عشوى ويركبون متن عمية. لو أردنا أن نطبق وقالوا كل شيء يستحدث في الدين ضلالة، كثير في بيوتهم وفي أمورهم الذي تعمل بقصد العبادة استحدثت فيما بعد، ما دام أنها لا تعارض الكتاب والسنة فهي من أعمال صالحة وهي من أمور الخير. وقد سمى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة التراويح عندما جمع الناس على إمام واحد، جمع الرجال على أبي بن كعب والنساء على تميم الداري، ورآهم يصلون طول الليل صلاة التراويح في المساجد، فقال: نعمة البدعة هذه. وبهذا تعرف أن كلمة البدعة الشيء الذي استحدث من الخير الذي هو يؤيد الكتاب والسنة تعتبر بدعة حسنة وتعتبر أمرا من أمور الخير. قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. وقال أيضا في الحديث الوارد عنه عليه الصلاة والسلام: من قال في الحديث الصحيح كل من أحدث، قال في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم، قال في قوله: من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومفهوم أن ما نحدث في الدين شيء منه فهو غير رد. وكذلك أيضا قوله الدار على خيرك فاعله، وقوله من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن يبوص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن يبوص من أجرها شيء. من أمور الخير الذي استحدثت ولا تتعارض مع كتاب وسنة قراءة الذكر في الجنائز، أن في ذلك تذكير للغافلين أن الغفل عما، وقراءة القرآن على الأموات هو شيء كان قد عمل في حياته صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة على الميت، ولكن اجتماع الناس له بالطريقة الموجودة الآن يعتبر أيضا من الأعمال الصالحة الذي لا تتعارض مع الدين. وكثير من الناس يحرمون موتهم هذا الخير في وصيته محافظة على التوحيد، لا أرضى أن يجتمع علي أحد يقرؤون القرآن أو يقول أو يذكر الله في جنازي، ومن ظلمه من منع مساجد الله أن يذكر في اسمه يمنع ذكر الله في جنازته أو يمنع اجتماع الناس على كتاب الله وإهدى ثواب ذلك إليه، فهو يحرم نفسه الخير وربما لا يشعر هذا إلا بعد وفاته. لو سألنا هذول الناس الذين ماتوا ومنعوا في جنائز ماذا بتجدهم يتأثرون ويتحسرون عندما يشوفون الأشياء التي تهدى لغير من الأموات من حسنات التلاوة وغيرها، ولكنهم ما يجروا على شيء بعد هذا. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. قالوا يا رسول الله إن هذا اليوم في أمنك كثير. قال وسيكون في قوم بعدي يعني قلائل. ولو البيهقي مرفوعا من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد على شرط الشيخين مرفوعا الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة. وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وروى ابن ماجه لكن تمام هذا الحديث ما رواه البزار سند صحيح. قال خلفه أبا الحسن سيدنا علي بن أبي طالب قال لا يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع، إن الله لما أخذ العهد والميثاق على ذرية آدم ألقم ذلك العهد الحجر الأسود، فهو يأتي يوم القيامة كما ينطق بلسان طلق ذلق يشهد لمن قبله بالتوحيد يوم القيامة. بس الله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نسنس على شل صوتك حرك السامعين، نسنس على صوت ليذهب هموم الحزين، عليش بالهم نسنس ذكر الحاضرين، عسى عسى شي خبر شافي من النازحين، عسى خبر زين من أحبابنا السالفين، عسى خبر زين عندك يحيي الميتين، ردد علي ذكر من هم في الحشا ساكنين، أحباب قلبي ومطلوبي وعين اليمين، شوف ذكرهم طب شافي ينعش الذاكرين، أسلافنا أحبابنا أجدادنا الصالحين، ما قط حد مثلهم بحلف وبقسم يمين، خذوا خبر واكتبوا ذا القول يا كاتبين، بشاركم فيش من عارف وعامل مكين بحور من علم كم فاضت على الواردين سيل المدد دوب فضله منهم كل حين يا بخت من قد حضر يا فرحة الزائرين هم نورنا حصننا من كل حاسد يسير ما قط نخشى من العذال والشامدين مثل المقدم حبيبي كعبة القاصدين والبحر علوي ونيله والولي الأمين مولى الدويلة كذا السقاف كنز اليقين ليحمي الجار ليكفي أذى المؤذين وعاد معنا عمر ليدرك المهترين محضارنا ليدعيته يدرك اللايذين والعيد روس الغضنفر مفزع الهاربين والحبر حدادنا لي بالمكارم قمين وعاد بن شيخ بحر الجود مجل الحزين وكم وكم من ولي ضمن المقابر دفين أوصافهم ليس تحصى قط للواصفين ذا نورهم لاح شارق يبهر الناظرين بهم تريم المدينة تزدهي يا فطين تزهو وتفخر وتسمو دوب الساكنين بخت أهلها بختهم يا فرحة القاصدين بخت أهلها بختهم بشرى للنازلين من حل فيها أو سكن يكتب من الفائزين من حل فيها أو سكن يكتب من الفائزين إذا تأدب وجاورهم بظن حسين يسيادنا أهل الكرم والجود للطالبين يسيادنا يا درك دركا للخائفين يا صاح قفيفناهم وادعهم يا فطين وان ضاق بك حال قل يا سلافنا العارفين العبد بالباب واقف من ذنوب رهين من عظم الأوزار يبكي في خجل في حنين عسى بكم لافتضح يوم الفضاء غايه تبين ذنوب يمه عسى غفران للمذنبين ما قط معنا عمل في لهونا غارقين نصبح ونمسي على دنيا الندم حائرين العلم قد قل والعاقل بحاله حزين والجهل والظلم أعمى سادة الباصرين والقحط قد عم والمسكين حاله مهين وأهل التجارات ليديهم غدوا قابضين إلى متى يا وهيلي فاكرموا السائلين نظره عسى منكم ليحيي الميت تحيي الميتين مما بنا حل جينا نحوكم قاصدين والحمد لله رب العالمين.